الحقيقة أنهم يعني أوردوا شبهات كثيرة خاصة لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في هذه المسألة، مسألة إيقاع الشرك على الأعمال. فيعني أوردوا كثيرا من الشبه في ذلك، ولعل نذكر بعض الشبهات من التي أوردوها في ردودهم على أئمة الدعوة. ومن ذلك أنهم قالوا أن آيات التي فيها النهي عن الشرك هي في من يعبد الأصنام وليس في من يعبد الصالحين. والجواب على ذلك قد أجاب الشيخ محمد بن الوهاب في كشف الشبهات، قال أن المشركين كانوا مقرنين بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. الآيات كثيرة. الأمر الثاني أن قد جاء في القرآن ما يدل على النهي عن عبادة الصالحين، ومن ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وجاء أيضا في عبادة عيسى عليه السلام ومريم، وكذلك عبادة الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا من الشبهات التي أوردوها قالوا من ذلك قالوا أن عبادة الأنبياء والصالحين ليست كعبادة الله، والالتجاء إليهم ودعائهم ليس بعبادة أصلا. والجواب عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على المسلمين إخلاص العبادة له، ونهى عن الشرك وعن دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وأخبر في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء عبادة، وأخبر أن الذبح عبادة، وأخبر أن النذر عبادة، فكل هذه عبادات. والقاعدة أن كل عبادة ثبتت فإنها لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ومن الشبهات أنهم قالوا أن قصد الصالحين والأنبياء والأولياء إنما يطلبون أو يطلبونهم بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله قد أعطاهم الشفاعة ونحن نطلب هذه الشفاعة منهم. الجواب عليهم نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. والله سبحانه وتعالى قد بين شروط قبول الشفاعة، فلا بد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بها، فالشفاعة لا تكون إلا بما يرضى الله سبحانه وتعالى وبما يوافق شرع الله وما يكون قائما على التوحيد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا بد أن يرضى الله سبحانه وتعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. وأما زعم أنهم قد أعطاهم الله سبحانه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، والجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن النبي لا يملك لنفسه، لا يملك إلا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم من عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم مني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وأقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذه آيات، وآيات كثيرة ليس فيها تنقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما القصد من ذلك أن البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة إنما إلا بشروطها التي بيّنها الله سبحانه وتعالى. والذي أمرنا والذي جعل له الشفاعة بيّن أن الله أن المشرك لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وبيّن أن التوحيد يقوم على إفراد الله سبحانه وتعالى، وبيّن لنا أن نهانا أن ندعو معه أحدا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه يعني من شبهاتهم. من الشبهات التي ذكروها قالوا أن الشرك ومظاهر الشرك هذه التي تشاهدونها هي من المجاز العقلي، قالوا هي من المجاز العقلي، وهذا ذكره المتأخرون خاصة منهم المتأخرون، وقالوا أن هذا من المجاز العقلي، مثل ما يقول الإنسان أنبت المطر العشب، فيكون هذا من المجاز العقلي، وإسناد الفعل إلى غير الله مما يعني إسناد الفعل إلى غير الله. والجواب عن ذلك أن هذه الألفاظ التي يكون فيها دعاء غير الله سبحانه وتعالى وقولهم أن هذه الألفاظ مجملة أو موهمة كما يقول أحدهم، نقول أن هذا تدليس، فإنها ليست موهمة، وإنما هي مبنية على اعتقاد التأثير من غير الله سبحانه وتعالى، وكما يعني وليس كما يقولون. الأمر الثاني أن لازم هذا القول معنى بهذه أن لازم هذا القول بهذه القرينة، يقولون أن يصرف عنهم حكم الشرك بقرينة أنهم مسلمين وانتفاء الكفر والردة عنهم، وأقول أن لازم هذا القول أن ينتفي الكفر عن الأرض وعن جميع الخلق والبشر، بل ينتفي الشرك عن المشركين الذي نطق الله سبحانه وتعالى بشركه، وهذا ما ذكره العلماء، قالوا لو فتح باب التأويل في كل كلام ظاهره الكفر لم يكن في الأرض كافر. الجواب الثالث أنه على فرض التسليم بالمجاز العقلي، فإن هذه العبادات وهذه الألفاظ الشركية التي ينطق بها هؤلاء أقول لا ينطبق عليها، على فرض التسليم لا ينطبق عليها المجاز العقلي، لأن المجاز لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن توجد قرينة تصرف عن الحقيقة، الشرط الثاني أن توجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة، وهنا فيما زعموا لا قرينة ولا علاقة، لأن من شروط القرينة أن تكون ظاهرة لا غيبية، يعني علاقة المطر بالعشب معروفة وظاهرة، علاقة سببية كونية، معلوم أن المطر ينبت العشب، العشب يجف بلا ماء فلا بد من ماء، ففي علاقة ظاهرة، ففيه أسباب، لكن التأثير فيما يزعمون هذه التي يتوجهون إليها من هذه القبور فهذه ليست من الأسباب الظاهرة، بل هي من المخالفة، وبل نص عليها الشرع على أنها ليست من الأسباب، وإنما هي من الأوهام والضلالات، وإنما هي من فهذا على وجه التسليم، على فرض التسليم أن ذلك أن يعني على فرض التسليم على قبول المجاز العقلي، نقول لا ينطبق عليه هذا الأمر. طيب، هذا باختصار يعني فيما يعني يريده هؤلاء من شبهات، ولا يسع المقام للتفصيل أكثر من ذلك. نعم. فصل في تقرير الإمام لأقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وفي ذلك يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وصفاته التي لا يشبهه شيء من صفات الإنس والجان. وقال رحمه الله ونحن في الاعتقاد على عقيدة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم نعبد الله ونقدسه بما وصفه به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، ونثبت لله ما أثبت لنفسه من الصفات وننفي عنه مشابهة المخلوقات. وفي رسائله ما يدل على تعلقه بالله وأسمائه وصفاته، ومن ذلك قوله رحمه الله: واعلموا أن الله الغني وأنتم الفقراء، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واصطنوا لقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، إلى أن قال: وتجزلوا فإن لله أكرم من خلقه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تجزلوا يعني أعملوا الخير وتصدقوا، فلان جزل. وقولوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا، الآية. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك، الآية. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سميع الدعاء ويا ذا الأيادي العلا عالم السر والنجوى، إنا نلتجئ إليك ونستغفرك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. وقال: من لا يتعظ بكلام الله لم يتعظ بغيره. فكل كلامه السابق تعظيم وتعلق بالله وأسمائه وصفاته ومثله كثير، فرحمه الله رحمة واسعة. وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن مبينا ما وقع حينما ضم الحجاز للنبي. عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهذا جد من أجداد الشيخ المفتي رحمه الله. حينما ضم الحجاز للدولة السعودية، هو الشيخ عبد العزيز رحمه الله عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف، يعني هذا جده الثاني. نعم عبد اللطيف، نعم تفضل. حينما ضم الحجاز للدولة السعودية الذي كان في عهد الإمام سعود رحمه الله، حيث يقول: وقرروا الكتب المصنفة في عقائد السلف أهل السنة والجماعة في باب يعني كانوا يقررون كما جاء في من كتب في الدولة السعودية الأولى، كانوا يقررون كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية واسطية، وكانوا يقررون أيضا كانوا يدرسون ثلاثة الأصول، وفي التفسير ابن جرير الطبري وابن كثير كانوا يقرؤون هذه الكتب، نعم ينتفعون بها. وقرروا الكتب المصنفة في عقائد السلف أهل السنة والجماعة في باب معرفة الله بصفات كماله ونعوت جلاله، وقرروا إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنكروا على من قال بقول الجهمية في ذلك وبدعوه وفسقوه. نعم، التقسيم، هذا التقسيم الثلاثي هو تقسيم استقرائي فيه يعني مطالعة واستقراء وجمع لما جاء في النصوص، فهو مستقرأ مستنبط من الكتاب والسنة، فيأتي على ثلاث تقسيمات، هذه ثلاث أنواع، وقد يأتي على تقسيمين: التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وهذه موجودة التقسيمات قديما، فهي تقسيم شرعي استنباطي، مثله مثل ما استنبط أهل اللغة والنحو تقسيم الكلام، تقسيم ثابت صحيح مضطرد لا إشكال فيه وله فوائد هذا التقسيم. وأول من أنكر هذا التقسيم، أول من أنكر هذا التقسيم واحد اسمه أحمد زيني دحلان، ولا يعرف قبله أحد ينكر هذا التقسيم مع كثرة خصوم شيخ الإسلام بن تيمية، ولكن لم ينكروا عليه هذا التقسيم. كان عندهم يعني شيء من العلم يعني، وعندهم علم يستحون فلا ينكرون هذا التقسيم. فأول من أنكر هذا كما قلت لكم، والقصد من ذلك لأن هذا التقسيم يزعج كثيرا ويبطل ما ألف من هذه المظاهر الشركية. وفائدة هذا التقسيم أنه كما قلت لكم هو من باب التقريب والتوضيح وحصر الشيء، وهو ضروري في هذا الزمن، ضروري في هذا الزمن بعدما ظهرت فيه هذه الانحرافات وتغيرت فيه هذه المفاهيم. ففيه رد على من حصر التوحيد في الربوبية، يعني هذا التقسيم يبطل عقيدة من حصر التوحيد في الربوبية، وهذا هو ما هو عند المتكلمين، فقد أهملوا توحيد الألوهية في مصنفاتهم في كتبهم، وإنما يبدأون يقول أول واجب النظر العقلي، ثم دليل وجود الله ودليل الحوادث والأعراض والجواهر إلى آخره وإلى آخره، دليل عقلي، فإن قيل دليل تمانع إلى آخره، كلها تدور في إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هو فطري في قلوب الناس ويعرفه الناس والعجائز والأطفال يعرفون بفطرته. ومن فوائد هذا التقسيم أنه يبين ترابط الدين بعضه ببعض، من فوائد هذا الدين هذا التقسيم أنه يربط الدين بعضه ببعض، ويدل على إفراد الله سبحانه بالربوبية الإلهية. وهذا فرع، هذا التقسيم فرع عن قول السلف في الإيمان أنه قول وعمل، قول وعمل. فالقول يشمل قول القلب واللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وهذه كلها مرتبطة مع بعضها البعض. أيضا توحيد الربوبية من فوائد هذا التقسيم يبين لنا أن توحيد الربوبية والإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع ولا يفيد ما لم يحقق التوحيد. أيضا هذا التقسيم الاستقرائي يبين فساد تقسيم أهل البدع للتوحيد، فإنهم عندهم تقسيم أيضا، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فهذه كلها تقسيمات ليس لها أو ليس عليها دليل واضح وصريح، وتخالف هذا التقسيم الصحيح المستقرأ من الكتاب والسنة. هذا التقسيم أهل السنة، إما تقسيم ثلاثي أو ثنائي، يحقق الوسيلة والغاية العظمى من خلق العباد، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنها تقوم على توحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وأما الرد على هؤلاء في زعمهم أن الذي أحدث هذا التقسيم هو ابن تيمية ثم جاء بعده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنقول لهم أنتم خالفتم ولم قد جانبتم الصواب وقلتم بالباطل، لأن هذا موجود عند العلماء قبل الإمام ابن تيمية، وذلك يتضح بالأمور الآتية: أولا ذكر أقوال العلماء أو ذكر العلماء الذين قالوا بهذا التقسيم، وهم على صنفين: صنف صرح بهذا التقسيم تصريحا واضحا، وصنف من العلماء ظهر من كلامه أو أشار في كلامه إلى هذا التقسيم، حتى نكون منصفين يعني، ولا يعني ننقل هذا أو نرد عليهم بهذه المسألة بدقة. فنقول ممن صرح من العلماء بهذا التقسيم ابن بطة العقبري، وهو متقدم يعني بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومتوفى في السنة 87 بعد 300 من الهجرة. فقال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مبينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. واضح تقسيم عبادة، توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لا لبس في ذلك. ممن صرح أيضا تصريحا واضحا الطرطوشي، وهو متوفى 520، حيث يقول: وأشهد له بالربوبية والوحدانية وما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعت الأوفى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله ورب العالمين. وأما من أشار إلى التقسيم عموما فهم كثر، يعني إذا استقرأنا كلام العلماء في من أشار إلى هذا التقسيم فنبدأ أولا بالصحابة دونكم كلام ابن عباس رضي الله عنه، اسمعوا ماذا يقول. وهذا الأثر مخرج عند ابن جرير وعند غيره بالأسانيد الصحيحة. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: من إيمان إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. فهنا أثبت إيش؟ أثبت الربوبية وأنكر الألوهية. أحسن، جزاكم الله. هذا كلام ابن عباس، وله كلام كثير، لكن أخذنا نموذج واحد. راجعوا كلامه في تفسير قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. راجعوا، هذا موجود في تفسير ابن جرير الطبري والآيات التي مشابهة لها. مجاهد قال في تفسير قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقولون في تفسير هذه الآية، قال: يقولون الله ربنا وهو يرزقنا وهم يشركون به بعد. نفس الكلام عكرمة قال: يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وجاء عن قتادة وسجل قتادة، عطاء الضحاك، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذه كل أثارهم مبثوثة في كتب المسندة، كتب التفسير. وأيضا ممن جاء فيه التصريح منهم القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة المتوفى 182، والمروزي وابن مندة، ولهم كلام في ذلك. مثلا محمد بن نصر المروزي قال: فأخبر أن الإسلام خضوع بالإقرار للإخلاص لله بالربوبية والوحدانية، ولم يكن ذلك عن خضوع القلب بالتصديق، فكل خضوع عن خضوع القلب فهو إسلام. وقال: فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة، وهو الخضوع لله بالعبودية والخضوع له بالربوبية. وكذلك كثير من الأئمة، ومنهم ابن جرير الطبري، وله كلام كثير جداً في هذا الموضوع، في هذه المسألة، كلام كثير جدا لا نستطيع أن نأتي بها حد يعني الوقت، يعني لضيق الوقت. أما في يعني الرد عليهم وبيان الأدلة، فنقول أن النصوص التي دلت على توحيد الربوبية كثيرة، والنصوص التي تدل على توحيد الألوهية كثيرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشاهد من ذلك أن الآيات في ذلك كثيرة ولا تخفى عليكم. وهناك آيات تدل على تلازم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. من الشبهات التي يعني أثاروها أيضا في هذا عند المتأخرين وردا على أئمة الدعوة وردا على كلام الإمام هنا أنهم قالوا وهو أيضا هذا دحنان قالوا لا فرق بين الربوبية وتوحيد الألوهية. يقول وأما جعلهم التوحيد نوعين هذا كلام الدحنان نوعين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فباطل أيضا. يقول هذا كلام ونقول له أولا خالفت كلام السلف خالفت كلام ما جاء في القرآن والسنة خالفت كلام السلف وخالفت اللغة والعقل فهو مخالف للشرع في معنى الرب ومعنى الإله لأن ألوهية إله ربوبية ترجع إلى رب. فنقول الرب هو بمعنى المالك الذي له الربوبية على جميع الخلق لا شريك له فهو مصدر رب والربوبية بالضم والرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. وجاء أيضا في معاني الرب أنه المصلح للشيء ويقال رب الضيعة إلى آخره. يعني هذا واضح في كلامي في اللغة وفي الشرع هو السيد الذي لا شبه له ولا مثل له ولا مثل له في سؤدده والمصلح أمر خلقه بما أصبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر. هذا كلام العلماء مما جاء في تعريف اسم الرب والربوبية. أما الألوهية فهو بمعنى المألوه والمعبود والمتعبد يقال تأله فلان إذا فعل فعلا يقربه إلى الإله وهذا كلام أهل اللغة كلام الجوهري مثلا يقول أصله إله على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود. وكذلك قول الأزهري هذا أيضا متوفى سنة 370 وأصل إله ولا فقبلت الواو أو قلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاج إجاج ومعنى ولاه أن الخلق إليه يولهون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينوبهم. وكلام الزجاج هذا متوفى 311 في نحو كلام قال هو إنما هو الذي يستحق العبادة. وكلام الزجاجي هذا متوفى 337 معنى الإله هو ذو الألوهية أي المستحق للألوهية والعبادة. ابن فارس 295 متوفى وهو التعبد قال أصل الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد وهو التعبد. الشاهد أن هذا كلام أهل اللغة. طيب وهذا كلام مر معنا كلام أهل كلام الصحابة والتابعين. الشاهد أن المألوه هو المعبود الذي تأله القلوب في معاني وهذا كلام ابن جرير الطبري لما ذكرنا كلام علق على كلام ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل يقول ولا شك أن الإلالة على ما فسره ابن عباس ومجاهد مصدر من قول القائل آله الله فلان إلهة كما يقول عبد الله فلان عبادة وعبر الرؤيا عبارة. فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد. وكلام العلماء أطال في هذا في أكثر من موضع الإمام بن جرير الطبري. الشاهد أن هذا كلام يعني هذا كلام وهذا هو حتى تعرف سبب وقوع هؤلاء في هذه الشركيات هو انحرافهم أولا وخروجهم عن طريق السلف واستقاء وتمسكهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وتأويلهم لهذه النصوص ما آل بهم الأمر إلى أن قالوا بهذا الكلام ليبرروا ما وقع فيه في زمانهم من هذه الشركيات التي أو هذه المظاهر التي وقع فيها كثير من للأسف الكثير من الناس. نعم. فصل في اعتقاده بأن الإيمان قول وعمل. وفي ذلك يقول رحمه الله يأذن المغرب ساعة 5:30. والدين عمل كما ذكر، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ولا بد من العمل بالدين والصبر على الأمر والنهي إلى الممات إن شاء الله. ومواعظ القرآن كثيرة كافية. وقال في رسالته إلى الكتخدى علي بن بعد أن نقل له آيات في التوحيد، والعبادة هي أفعال العباد، وهي اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان. ومن تقريراته التي بين فيها مجانبته للخوارج، وأنه لا يكفر إلا بمكفر شرعي، قوله رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل الإسلام بذنب، ولا نكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا من أشرك بالله وسأل من غير الله قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات، ولا نقاتل إلا من أمر الله بقتاله من المشركين ومن ترك شرائع الدين. قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: نحن بحمد الله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وإنما نكفرهم بما نص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم لسان صدق في الأمة أنه كفر، كالشرك في عبادة الله غيره من دعاء ونذر وذبح، وكبغض الدين وأهله والاستهزاء به. وأما الذنوب كالزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر والظلم ونحو ذلك فلا نكفر من فعله إذا كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن فعله مستحلا له. نعم. هنا ذكر رحمه الله أن الإيمان لابد فيه من عمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو ما صار ونقل عليه الإجماع مع هذه الأمة، أن الإيمان قول وعمل، عليه الإجماع، وهذا نقله الإمام عبد الله بن مبارك ويحيى بن سعيد القطان والإمام الشافعي، قال: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد عن الثلاثة بالآخر. وممن نقله الإمام عبد الرزاق الصنعاني فيقول: لقيت 62 شيخا، منهم معمر والأوزاعي والثوري والوليد بن محمد القرشي إلى آخره، فسمى رجالا. وأبو عبيد القاسم بن سلام سمى أكثر من 130 من أئمة السلف في مختلف الأمصار، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، هذا يخرجهم من المرجئة، يخرجهم من المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق أو هو المعرفة. وقيد يزيد وينقص يخرجهم من الخوارج، من قول الخوارج، فإنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة والخوارج شبهة واحدة، كما أن شبهة القدرية والجبرية واحدة. كيف واحدة؟ المرجئة والخوارج أو المرجئة والوعيدية صفتهم واحدة، بمعنى أنهم قالوا أن القرآن، أن الإيمان جزء واحد لا ينقص. فما هي النتيجة؟ قرروا هذا. ما هي النتيجة؟ المرجئة قالوا: حتى نخرج من هذا الإشكال نقول أن الإيمان لا يدخل فيه العمل، فنقول هو التصديق. أما الخوارج والوعيدية قالوا: لا، العمل ضمن الإيمان، ولكن لا نقول أنه يزيد ولا نقول أنه ينقص، فنفوا الزيادة والنقص بقول الخوارج. هذا غلو، هذا تفريط، هذا غلو، هذا تفريط. وأهل السنة وصل بين ذلك، فإنهم فالخوارج يكفرون بما ليس بمكفر شرعا، يكفرون بما ليس بمكفر شرعا، إما بالذنوب، يكفرون بالذنوب، أو أن يكفرون بدون يعني يكفرون بالشبهة، ويكفرون بدون دليل أو بجهل. فأما أهل السنة ذكر هنا ونص على ذلك رحمه الله، فإنهم لا يكفرون إلا ما دل عليه الدليل وأجمع عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة، كدعاء غير الله والشرك بالله ونحو ذلك. هذا الشرك أعظم شيء، أعظم ناقض، أول ناقض من النواقض. فهذا خلاصة ما ذكره رحمه الله. نعم. فصل في اعتقاد الإمام لبعض مسائل الإيمان بالقدر، ومن ذلك مسألة الهداية والإضلال. فنقول رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأرضانا به دينا عن سائر الأديان إلى أن قال: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أيضا: من سعود بن عبد العزيز إلى من يراه من المسلمين سلمهم الله من الآفات ووقاهم جميعا والركاب، وهداهم لفعل الطاعات وجنبنا وإياهم فعل جميع المحظورات، ووسع علينا وعليهم من جميع الطيبات، وحمانا وإياهم عن الأهواء والضلالات. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، إذ يؤمنون أن الله سبحانه هو الذي بيده الهداية والإضلال، لأنه الخالق للعبد وفعله، وأما العبد فهو المهتدي أو الضال. ومما قرره في مسألة الأسباب. نعم. بالنسبة للهداية أو الهداية والإضلال، القاعدة يقولون الله هو الهادي المضل، أو القاعدة أو بعبارة أخرى يقولون، يقول أهل السنة: الله يهدي بفضل ما يشاء وبعدله، وكل ذلك عن علم وحكمة. الله يهدي بفضله من يشاء بعدله. وهداية الله سبحانه وتعالى تكون بإعانته وتوفيقه سبحانه، هذا من فضله. وأما الإضلال للعبد يكون بتركه وعدم إعانته بسبب وقوعه ولوقوعه مباشرة واختياره للشر والمعصية وللذنب، وهذا من العدل سبحانه وتعالى. وهذا كثير في الآيات: بل لعنهم الله بكفرهم، كلا بران على قلوبهم بما كانوا يكسبون، فلما زاغوا أزاغ الله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوا وما كانوا يكذبون. فهذا الخلاصة في ذلك. نعم. ومما قرره في مسألة الأسباب وجوب بذل الأسباب الشرعية واتيانها مع تعلق القلب بخالقها، وغالبا ما يحب على اجتناب المعاصي وبذل الطاعة، لأنها من الأسباب الجالبة للخير، حيث يقول: وتسببوا بالأسباب التي ترضي الله عنكم وتصير سببا لدفع العقوبات عنكم بالدنيا والآخرة. وقال: والشكر سبب لثبات الموجود وجلب للمفقود. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ومما قرره في مسائل القدر مسألة إثبات الحكمة لله، إثبات الحكمة الأسباب، لا بد من بذل الأسباب. فأهل السنة يثبتون الأسباب، قل لا بد من بذل الأسباب، قل أن الأسباب لا تؤثر بذاتها، ليست علة مستقلة كما يقول الفلاسفة، وإنما يقولون أن الأسباب مؤثرة مع توفر الأسباب الأخرى وانتفاء الدوافع والموانع. فالإنسان أحياناً يريد أن يفعل شيئاً ما، يريد أن يذهب إلى المكان الفلاني، فيبذل جميع الأسباب، لكن تأتي موانع فتمنع. فالأسباب ليست مستقلة، بل لابد من معاون ولا بد من دفع المانع، لازم يكون فيه أسباب كلها. فلا أسباب مستقلة، بل السبب يحتاج إلى سبب آخر، وهذا من ضعف الإنسان وقوة الله سبحانه وتعالى، إن هو الذي خلق هذه الأسباب. ومن الأسباب ما يكون خفيا أو دنيا ودينيا، من أعظم هذه الأسباب الدعاء والتقوى، فيحصل للإنسان توفيق بسبب بذله لهذا السبب، وينجو، يأتيه الفرج، يأتيه الخير، يأتيه الرزق. فأهل السنة لا يتعلقون بالأسباب ولا ينفون الأسباب بالكلية، فهم وسط بين الماديين من يتعلق بالأسباب ولا يلتفت إلى الله، وبين المتواكلين كالمصوفة المتصوفة. غزالي يقول أن أعظم درجات التوكل أن تكون مثل الميت للغاسل. هذا خلل في المفهوم، لأن الميت عاجز كيف؟ ثم الدرجة الثانية يقول كالطفل لأمه المحتاج للطعام والشراب والرضاعة وذلك، هذا أيضا عاجز، هذا مخالف للتوكل عند أهل السنة والجماعة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنة، فأمرها بذل السبب، قل لها وتوكل. لابد من بذل السبب. النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعين في أحد، وجهز الجيوش وقاتل واتخذ الحيل وفي الحروب إلى آخره، والمكيدة إلى آخره، كلها بذل أسباب. هذا شرع، هذا ما هو بعد. ما هذا الكلام الذي يكون من هؤلاء الذين أتوا بهذه الفلسفات؟ ولا هذا ليست من الدين، هذا ليس من الدين. وكذلك الذي لا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، أحيانا يأتي الرجل عنده من جميع الأسباب متوفرة عنده، ويريد أن يبذل الشيء هذا، خلاص يعني مضمون عنده، لكن يأتيه موانع تدفع ولا يستطيع أن يفعل هذا الشيء، ما يستطيع. هذه فالقاعدة أن التوكل المأمور به ما اجتمع فيه ثلاث أمور، هذه قاعدة، التوكل المأمور به ما اجتمع فيه ثلاث أمور، أن يوافق مقتضى التوحيد والشرع والعقل، موافقة مقتضى التوحيد والعقل والشرع. الشرع أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبذل الأسباب، التوحيد أن لا نتعلق بالأسباب، العقل معروف لابد من بذل السبب. ما يأتيك الرزق مثلا، لا يأتيك، ولا تستطيع أن تنجب مثلا، لابد أن تتزوج، لابد، لا، هذا عقل، هذا شيء معروف. نعم. والحرف في ذلك أناس كثر وطوائف كثيرة، فأتى بعضهم مثلا بالكسب، يقول أن مثلا يقول الأسباب هذه لا تؤثر، إنما هي علامة أو عندها يكون التأثير، هذا يسمى الكسب الأشعري، يقول عندها، فألغوا تأثير ما فيه، يقول أن الله يخلق عندها. ولذلك انحرفوا هذه العقيدة، أتوا بها وطبقوها في الشركيات التي تكون في القبور، يقولون أن الله هذا ما تعلق بالولي، إنما يقول إن الله يخلق عنده قدرة وإجابة لدعائك. هذا موجود، بعضهم قال هذا، أتوا بما لا حقيقة له تحت الأفهام كما يقولون. وهناك من قلت لكم من يعني غالى في هذا الأمر، نسأل الله العفو والسلامة. نعم. مما قال الله في مسائل القدر مسألة إثبات الحكمة في أفعال الله، حيث يقول وفي الحديث: إذا رأيت الله يتابع نعمه على عبد وهو مقيم على المعاصي فإن ذلك استدراج. شوف يعني سبحان الله، ترى شوف يعني نحن الآن بدأنا بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى، بدأنا بمفهوم صحيح، ثم بعد ذلك تنساق المسائل في القدر، في البدع، في كذا، كلها مفاهيم موافقة للفطرة، موافقة للعقل، وهكذا. هم يبدأون، إذا استطلعنا أقوال هؤلاء الفرق، استطلعنا أقوالهم من الباب التوحيد، مسائل التوحيد، انحراف في مفهوم التوحيد، انحراف في مفهوم الإيمان، انحراف في مفهوم القدر، انحراف في مفهوم الصحابة، انحراف في مفهوم الإمام، وهكذا كل بدعة تجر بدعة أخرى، كل بدعة تجر بدعة أخرى، وهكذا. فنسأل الله العفو والسلامة. وكل انحراف في باب من الأبواب يوقعهم في إشكاليات، حتى انحراف في القدر يوقعهم في شكيات، انحراف في التوحيد يوقعهم في شكيات، إلى أن وصل أحدهم قال لجواز السحر والاستغاثة بالكواكب والنجوم كذا، سبب انحراف في مفهوم الإله. مسألة ليست سهلة، مسألة خطيرة. وتعلم التوحيد وتعلم العقيدة، هذه المسائل وهذه الرسالة عظيمة يا أخوان، معرفة الله سبحانه وتعالى سيأتي معنا كيف نعرف الله سبحانه وتعالى، كيف نأدي حقه. ولا يستعلي الإنسان ويستكبر على مثل هذه الرسائل الصغيرة في حجمها العظيمة في معناها وفي مدلولها في أثرها، فنستشعر مثل هذا في دراستنا لهذه المتون. نعم فضل. ونعوذ بالله من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفي الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والله تبارك وتعالى يري عبيده قدرته عليهم وعفوه عنهم لعلهم يرجعون. والموجب لهذا هذه الفتنة التي عمت الناس، ليريكم الله قدرته على الناس ودفعه، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعم. وهذا فيه تقرير أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بالحكمة البالغة، وهذه الحكمة قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. وقرر أن الله يقدر الخير والشر ذلك لحكمة، وهي ابتلاء عباده، حيث قال: واعلموا أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده ويبلوهم بالخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم أكمل بقية سطرين وبعدين نعلم. فالنعم غربال يختبر عباده فيها بالشكر، والمصائب غربال يختبرنا فيها بالصبر، كما قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإن كنا لمبتلين. وقول الإمام يوافق اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن أفعال الله صادرة عن حكمة، لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. بها فعل. بها فعل. نعم. إيش معنى غربال؟ غربال إيش؟ تمحيص. تمحيص. ها عندكم في إفريقيا؟ ها يضع عليه دقيق ويغرب يصفيه يعني. موجودة. طيب مسألة الحكمة، وأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، أنه لا يفعل شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى، فكل إرادة من الله سبحانه وتعالى مبنية على حكمة، فلا يفعل شيء إلا بحكمة. قد ضل في ذلك طائفتان: الطائفة الأولى هم الأشاعرة والفلاسفة والجبرية الجهمية، قالوا إن الله يفعل بمحض المشيئة، بمحض المشيئة، لا لعلة ولا لباعث، بظنهم أنه إذا فعل ذلك لعلة احتاج لهذه العلة. هذا فهم سقيم، والطائفة الثانية وهم المعتزلة، فقالوا الحكمة مخلوقة لا ترجع إلى الله، مع إقرارهم أن الله سبحانه وتعالى خلق بحكمة محمودة، ويتأولون الحكمة يقولون بأنها إحسان إلى الخلق ويسمونها غرض، وقالوا الحكمة في الأمر تعريض المكلفين للثواب. وأهل السنة كما قلت لكم أثبتوا الحكمة في أفعالهم، وقالوا لهم أنتم متناقضون الآن، تجي تمسك كلام مثلا الرازي مثلا وينفي الحكمة والعلة، وتجي في كتابه في أصول الفقه يقول لك العلة في الحكم، هذا ايش الفرق؟ قال له علمني ايش الفرق اصلا. الآن تقول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من فين؟ من فين جت الأحكام الشرعية؟ من الكتاب والسنة، أحكام فقهية. طيب كيف تقول لي هناك أحكام معللة ولعلة معينة والعلة في الحكم كذا، ثم تأتي في باب الاعتقاد تقول لا، فعل الله غير معلل، ما حد مشيئة. هذا هو التناقض، هذا يبين لك أن المصدر عندهم، مصادر التلقي عندهم في اضطراب وانحراف، فيأخذون في العقيدة يقول لك الأصول العقلية، أصول قواطع عقلية، ولا يأخذون بالكتاب والسنة. مرة ما في كتاب سنة في هذه في العقائد عندهم، ما يعترفون بالكتاب والسنة، وفي الأحكام يأخذون ماشي، ولذلك وقعوا في التناقض. ذكر هنا قال واعلم أن الله تبارك وتعالى ينتهي، قال وثم استدل بقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى، ذكر المفعول له، ذكر المفعول له. وهذا مثل قوله تعالى، قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ومثل قول يعني ومن الأدلة أيضا أن يكون التعليل بقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ومثلا التصريح بالحكمة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، هذه كل أدلة من أدلة أهل السنة والجماعة. فالخلاصة أن الإرادة والحكمة متلازمان، الإرادة والحكمة متلازمتان، فلا يوجد إرادة بلا حكمة عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. نعم. فصل في اعتقاده بالولاء والبراء، ومن ذلك قوله رحمه الله واعلموا أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما ورد في الحديث من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يذوق عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إلى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال رحمه الله موجب الخط المحبة لكم والشفقة عليكم والنصح لكم، موجب الخط يعني موجب أني أنا كتبت لكم، يعني السبب أني أنا كتبت لكم، والمعذرة من الله. وإنه أحيانا يكتب هذه الرسائل العامية يعني من أجل يعني أنها تكون سهلة في القراءة. ووالله إني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي وأكره لكم من الشر ما أكره لنفسي، وإن أعظم ما أحبه لكم طاعة الله ورسوله، وأعظم ما أكره لكم معصية الله ورسوله، بها حصول خير الدنيا والآخرة، ومعصية الله ورسوله بها زوال الدنيا والآخرة. نعم. حكم الموالاة، موالاة فيها تفصيل، هناك موالاة كفرية هذه تسمى عند أهل العلم التولي، وهي ما الأدلة التي ذكرها عندنا، وهناك موالاة محرمة لا تكون كفراً. كان يحب بعض الكفار مثلاً من أجل مصلحة دنيوية، والله ما أحب هذا من أجل أنه كذا حقيق المصالح وكذا، هذه محرمة ليست كفراً. مثلاً يحب اللاعب الفلان الكافر كذا أنه لأنه يعني يجيب أهداف ولا إلى آخره، هذه لا تكون كفراً، فيها حب له لكن لا تكون كفراً، لأنه أحبه من أجل مصلحة دنيوية، والبراء أيضا نفسه، يعني البراء حكم البراء أن يتبرأ، يعني هناك تبرأ أو براء يعني كفري، أن يتبرأ مثلا من أهل الإسلام وأهله، مثل المجانين هؤلاء المساكين الذي يعني يترك بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار وكذا، ويتبرأ من الإسلام ويتبرأ من الدين ويتبرأ من هذا، يعني هذا تبرؤ كفري، نسأل الله العفو والسلامة. أن يتبرأ مثلا من المسلم ويبغضه لأجل إسلامه، هذا أيضا يعني نسأل الله العفو والسلامة الكفر، عياذ بالله. هذا باختصار يعني. نعم. وصلا في اعتقاده بالإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك قوله رحمه الله: وأنتم اليوم أسقطتم عن أنفسكم هذه الفريضة بسبب المداهنة وطلب رضا وجوه الخلق وعدم يعني من أيضا هذه المسألة أيضا من الأخطاء والتطبيقات، خاصة عند الجماعات التكفيرية مثلا، يظن أن الموالاة الظاهرة للمسلمين واجبة في جميع الأحوال، لابد من موالاة المسلمين في جميع الأحوال، هذا غير صحيح، لأنه قد يحول بين ذلك معاهدات، مثل ما وقع في أبي جندل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أسلمت، أنا أسلمت، أنصرني يا رسول الله، أنصرني يا رسول الله، ما استطاع أن ينصره، قال بيني وبينهم معاهدة هكذا، فأنا ما التزمت بهذه المعاهدة، فهذا أيضا من الموجود، أنا ما أتكلم من فراغ، لكن هذا موجود من التطبيقات والانحرافات التي موجودة عند هذه الجماعات التكفيرية. مثلا يعتبرون كل معاهدة مع الكفار، يقولون هذا من الولاء الكفري، فهذا هذا لو قلنا بذلك لا وقع بعد مثلا عهد القوة عند المسلمين في القرون الأولى، ما بقي أحد، خاصة في الأندلس ما بقي أحد إلا ويكفر يعني على مبدأهم هذا. وأيضا من الانحرافات يعني والتطبيقات الخاطئة عدم التفريق بين الكفار المقاتلين وبين غير المقاتلين، هذا لابد، بين المحارب كافر المحارب والكافر غير المحارب والمسالم والمعاهد والمستعمل المسلم والذمي، هذه لابد من لابد فيها الرجوع لأهل العلم. أما أنصاف متعلمين الجهال هؤلاء الغلاة، هؤلاء نكبة الأمة تكون على أيديهم، نكبة الأمة على أيديهم، إذا تصدر هؤلاء الجهال وهؤلاء المتحمسون إن صح التعبير على غير علم، وأهملوا أهل العلم والعلماء، كبار العلماء كذا، أهلكوا الناس وضيعوهم، وقعوهم في مصائب كبيرة جدا. فلا بد من يعني رجوع لأهل العلم في هذه المسائل. نعم. وعدم الإيمان بالجزاء والذي له دين ويؤمن بالله واليوم الآخر ولو هو تحت يدي حاكم ظالم يمنعه عن القول بالحق، وجب عليه الانتقال من بلاده إلى بلد يقول فيها الحق ويأمر به وينكر فيها المنكر وينهى فاعله. وقال: فيكون عندكم معلوما أن الله موجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يناظر وجه خاص ولا عام، والأمر الذي تحبون رفعه إلي وأدبه يصدر مني أرفعه إلي. نعم. نعم. هنا يعني لاحظ أنه يذكر الإيمان باليوم الآخر وكذا، وهذا ديداً وطريقة يعني المصلحين، الإنسان يتعلق باليوم الآخر ولا يتعلق بهذه الدنيا، ويعمل من أجل الآخر، ويعمل من أجل الآخر. هذه هي الحكمة، أن الإنسان يتعلم. طيب أنا تعلمت الإيمان باليوم الآخر، وأن اليوم الإيمان بالآخر، وأخذت التفاصيل وقلنا أن يوم أن الترتيب كذا، وأن اليوم الحشر يكون في كذا، وأن يحشر المؤمن، حديث أبي سعيد سعد الساعدي، ولا أن يحشر الناس على أرض بيضاء نقية ليس فيها علم إلى آخره، التفاصيل هذه العلمية وما ورد من الأحاديث، هذه ما تفيدك إلا إذا أثرت في قلبك، ولا ما يصير تراكم معلومات فقط، تراكم معلومات فقط، إنما القصد أن يعني تؤثر، تربط نفسك في الدنيا هذه بعمل الآخر، هذا هو الشيء. نعم تفضل. ويؤمن الإمام بالبعث بعد الموت كما جاء في هذه الرسالة، وإذا قيل لك أتبعث بعد الموت فقل نعم، ومن أنكر البعث فهو كافر. ويؤمن الإمام سعود بالعذاب يوم القيامة، حيث يقول وقد يكون أن الله ينزعه عنهم ويقال وجبت، ويحرمونه في الدنيا ويحرمونه في الدنيا ويعذبون به في الآخرة، كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الحديث إن المال الذي لا تؤدى زكاته يصفح صفائح من نار لصاحبه يصفح صفائح من نار لصاحبه، وتمثل له شجاع أقرع يأخذ بله زميه أو كما قال ويعتقد الإمام الرسول ذكرها بله زمتين. نعم. ويعتقد الإمام رحمه الله بالشفاعة شجال أقرأ هذا ثعبان له زبيبتان. ويعتقد الإمام رحمه الله بالشفاعة يوم القيامة للأنبياء عليهم السلام، حيث يقول وقد جرت المعاصي والكبائر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكفروا بها، وهذا مما رد به أهل السنة والجماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يحكمون بتخليده في النار وإن لم يسموه كافرا، ويقولون ننزله منزلة بين المنزلتين فلا نسميه كافرا ولا مؤمنا بل فاسقا، وينكرون شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويقولون لا يخرج من النار أحد دخلها بشفاعة ولا غيرها. ونحن بحمد الله براء من هذين المذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة، ونثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين، ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة، ولا تكون إلا بإذن الله كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذكر في الشفاعة شرطين، أحدهما أنها لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع، لا كما يظنه المشركون الذين يسألونها من غير الله في الدنيا، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونوقف بحد صايم نوقف صايم أنت؟ طيب خلاص عشان يسمو بعض الأخوان صايمين. نعم نكمل نكمل الفصل. فصل في تقريره لأثر العقيدة في تحقيق النصر ودوام النعم، ومن ذلك قوله رحمه الله فمن رزق الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء فهو عنوان سعادته، ومن صار بالضد يبغي ويبقر مع الرخاء والنعم ويسقط ويجزع مع الامتحان والنقم فهذا عنوان شقاوته، أعاذنا الله وإياكم من غضبه وموجبات غضبه، والله أنعم علينا وعليكم بالنعم والسعة والنصر والظهور والمدافعة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا ولا نقدر نعد ولا نحصي كم كف الله عنا أيدي أعدائنا قديما وحديثا. وكل عدو ينوينا بسوء ركزه الله على أم رأسه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أي يبسطوا إليكم أيديهم فكفى أيديهم عنكم. نعم. ولا يبني لنا بناء كيد إلا هدمه الله من رأسه. وكل جريرة تجر على الإسلام وأهله تصير عاقبتها خيرا للإسلام وأهله وعزا وظهورا وكسرا وخذلانا على من سعى فيها كما أخبر الله بذلك في قوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقال رحمه الله من سعود بن عبد العزيز إلى الإخوان من أهل الدرعية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد خصنا الله وإياكم بدين الإسلام فصار غيركم تبعا لكم ويقتدي بكم في أصول الدين وفروعه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين. ولا يستقيم دين ويعبد الله على مراده إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبلادكم صارت مجمعا للناس وامتلأت من سائر البلدان وحدث فيها أمورا يكرهها الله ورسوله ويغضب منها الذي فيه رائحة للدين ويخاف من اليوم الآخر. وأنتم اليوم أسقطتم على أنفسكم هذه الفريضة بسبب المداهنة وطلب رضا وجوه الخلق وعدم الإيمان بالجزاء. والذي له دين ويؤمن بالله واليوم الآخر ولو هو تحت يدي حاكم ظالم يمنعه عن القول بالحق وجب عليه الانتقال من بلاده إلى بلد يقول فيها الحق ويأمر به وينكر فيها المنكر وينهى فاعله. وقال مبينا أثر شكر النعم وأثر كفرها والله جل جلاله وتقدست أسماؤه أعظم النعم علينا وعليكم فما قال جل من قائل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا. ولا نقدر نعد ما أنعم به من جلب كل خير ودفع كل شر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وكل نعمة يجب فيها شكر وكل شكر يحصل به المزيد وعدم الشكر يوجب ضده وكفر للنعم ويحصل بكفر النعمة العذاب الشديد أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. طيب التعليق نرجئه بعد الصلاة إن شاء الله ونتوقف هنا ونكتب إن شاء الله بعد المغرب. اللهم المستعان وصلى الله وسلم على نبينا محمد.